فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وهناك من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام كلها فروض عين، فكيف التوجيه؟ من قال أن فروض الإسلام كلها فروض عين؟ أركان الإسلام كلها فروض عين، على القول بأنه ركن فهو ركن كفائي، ركن كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم.